في الدبور، وفي كل يوم واعظ الموت يندبور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت يهجم علينا ونحن في غفلة. الموت يأتي إلينا بالاستئذان. الموت يأخذ الصغير من أحضان أمه. الموت يأخذ التاجر وهو يعد ماله. الموت الموت الموت الموت. وبعد الموت ماذا ننتظر؟ لا بد أن نتوب. وين تبين أتوب؟ أنا سافرت للخارج وارتكبت كل المعاصي وعاق الوالدين. أنت كم عندك من السيئات؟ ما تدري من هو الله الكريم الكريم الكريم. عليك ملايين سيئات، والله إن الله يبدلها حسنة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدى التقوى بالرياض تقدم أوبة. يتلذذ بها الإنسان كماء الغمام فيرقص قلبه طربا وشوقا إلى الله. أوبة كماء الغمام تحيا بها القلوب وتتعرف على خالقها. أوبة غيث القلوب وهو الإيمان كماء الغمام وغيث السماء من الأمطار. أوبة كماء الغمام أوبة كماء الغمام محاضرة لفضيلة الشيخ طلال ابن فالح الدوسري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد خير مما نقول، اللهم لك الحمد مثل ما نقول، اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا في الدنيا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد يا الله بالإسلام، ولك الحمد يا الله بالقرآن، ولك الحمد يا الله بإرسال محمدٍ عليه الصلاة والسلام خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. ومما زادني شرفًا وفخرًا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيًا. أسعد الله هذه الوجوه ونورها في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بالنظر إلى وجهه. مرحبًا أهلًا وسهلًا بمن حضر في هذا المكان خاصةً في هذه الليلة وعامةً في كل أيام المهرجان. حللتم أهلًا وسهلًا مكانكم لا على الأرض بل في سويداء العيون، بل أنتم الدماء التي تجري في أجسامنا، وأنتم التاج الذي نضعه فوق رؤوسنا، وأنتم الهواء الذي نستنشقه في رئتنا، أنتم كحل العيون. يا شباب، يا شباب محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها النفس التي تتنفس به الأمة، وإن صح التعبير فأنتم أكسجين الحياة، أنتم النفس الذي نتنفس به. وأي أمة لا تنشأ على الشباب، فأي نشأة تنشأ تلك الأمم؟ يا شباب، إننا ولا نختلف على ذلك نعلم علم اليقين أنه لا عز لنا إلا بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أذلاء، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا سعادة لنا إلا بهذا الدين، ولا راحة لنا إلا بهذا الدين، ولا طمأنينة لنا إلا بما عندنا من الدين. وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فعزتنا ورفعتنا وكرامتنا يا أيها الإخوة منطلقة من منهج إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عز لنا ولا كرامة إلا بما عندنا من لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. إن بالاستقامة والهداية تحيا القلوب وتتعرف على خالقها، فهي تعيش على الأرض فوق الفرش والله يذكرها وهو فوق العرش. إن الاستقامة روح تحيا بها الأجيال وتزكو بها النفوس والأعمال، إن الاستقامة زكاء للعمل ولا صحة للحال بدون الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة يتلذذ بها الإنسان فيرقص قلبه طربا وشوقا إلى الله، فيطير قلبه شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. يسأل بلال ذلك الأسود الذي قدم من الحبشة بلا منهج وبلا لا إله إلا الله، فإذا به يسمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعذب بعد أن قال لا إله إلا الله وترك الأصنام وحارب منهج أجعل الآلهة إلهاً واحداً. فإذا به يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فيجرد من الملابس ويوضع على الرمل الحار في صحراء مكة، وتوضع السلاسل والصخر على صدره، وهم يقولون لا بد أن تعود عن لا إله إلا الله. ولكن الهداية إذا اختلطت بالقلوب وتعلق الإنسان بخالق الدنيا والآخرة، تعلق بالواحد الأحد، أصبح يعيش في ملك لا يعلمه إلا الله، ملك بلا سلطان، وغنى بلا أموال، وعز بلا عشيرة. الله أكبر، الله أكبر. بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول: أحد فرد صمد لا إله إلا الله، وهم يعذبونه مساكين، يعذبون جسده، وأما قلبه فهو معلق بمن استوى على العرش. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حراً طليقاً غريباً، وإني لأعظمكم ثروةً وإن خلتموني وحيداً سليباً. فإذا بهم يقولون: كيف صبرت على مرارة العذاب يا بلال؟ قال: مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. لأنه انطلق من قول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، كما أمر الله أن نستقيم، لا كما أمرت نفوسنا الجامحة، نفوسنا التي تريد الدنيا وتريد الإعراض، ولكننا لا بد أن نوقفها ونلجمها ونلبسها أعظم لباس، ولباس التقوى ذلك خير. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقام الإنسان على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم منطلقا من أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لعاش نورا، لعاش نورا، وخرج من ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. يعطيه الله جل وعلا غيث القلوب وهو الإيمان، وغيث السماء من الأمطار، فيعيش بالغيثين يتقوى بهما في طاعة الله وفي سيره إلى الله. أتى شاب إلى الحبيب، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، يقول: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عنه أحد غيرك. يعني مفهوم الكلام: أريد كلمة ثم أستقيم بعدها، ولا أحتاج إلى أحد أسأله. وهل يحتاج؟ إذا سأل المعلم الأول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يعطيه درساً في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، يسير به إلى الله حتى يلقى الله وهو عليه وهو راضٍ عنه سبحانه. قال حديث سفيان بن عبد الله: قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، أي صدقت بالله. والإيمان هو قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يصدق القلب بالله سبحانه وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. ثم قال: استقم، أي استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستقيم الجوارح، لأن القلب هو الملك والجوارح هي وزراء الملك. فالقلب إذا صلح كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالاستقامة أيها الإخوة هي المطلب في سير الإنسان إلى الله. الاستقامة أولا فإن لم يستطع أن يستقيم الاستقامة المطلوبة فالمقاربة، يسدد ويقارب، وإن كان لا هذه ولا تلك فالتفريط والإضاعة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. فالاستقامة هي مجامع الدين كله أيها الإخوة، وأعظم الاستقامة استقامتنا على توحيد الله سبحانه وتعالى. سئل الصديق عن الاستقامة فقال رضي الله عنه: ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر: استقيموا كما أمرتم ولا تروا غور وغان الثعالب. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: من استقام على توحيد الله الخالص الصادق استقام في كل شأنه. فالتوحيد هو رأس الأمر، إذ لا نعالج الأقدام والرأس قد بتر. فالرأس هو التوحيد، كما أن الرأس من الجسد إذا بتر فإن الإنسان ينتهي من الدنيا. كذلك توحيد الله، أن يستقيم الإنسان على توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إن الذي يستقيم على التوحيد يستقيم كل شيء في حياته، يستقيم كل شيء، فيمشي على صراط الله المستقيم في كل عمل وفي كل حال. والاستقامة أيها الإخوة، لماذا نحن ندعو لها ولا بد أن نقوم بها وأن نستقيم عليها؟ نخشى من فجأة الموت، نخشى أن يحال بيننا وبينها، لأن الذي يموت ما هو مطلبه؟ وماذا يريد أيها الإخوة؟ ماذا يقول؟ اسمع قول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. نعم أيها الإخوة، المستقيم إذا مات أيها الإخوة لا خوف عليه، لا خوف عليه أيها الإخوة فيما يقدم إليه، ولا خوف فيما تأخر أو فيما ترك من أهله وماله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما قدموا إليه ولا هم يحزنون، لأنهم أيها الإخوة الذين لم يستقيموا يحزنون. أن تقول نفس يا حسرة، ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذا لا بد أيها الإخوة أن نستقيم قبل أن يهجم هادم اللذات ومفرق الجماعات. كم من إنسان أخذه الموت وهو لم يستقم على طاعة الله، كم من الناس مات وهو لا يصلي. إن الموت يقدم بلا استئذان ولا مقدمات. يا سبحان الله، أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا تصادر الحريات؟ أهكذا تنتزع الأعمار؟ يؤخذ الشريف والوضيع، ويؤخذ الغني والفقير، ويؤخذ الرجل والأنثى، ويؤخذ الكبير والصغير. لماذا؟ لأن الموت قد قدم من قاعدة، من قاعدتكم فيكون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاستقيموا يا إخواني قبل الموت، قبل أن يهجم هادم اللذات ويبكي الإنسان لا دمعا بل دما، يبكي على تفريطه، يبكي ندما ويبكي دما: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يصيح ويبكي بدموع غزار ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. يا إخوان، دعوة هذه الليلة في ختام هذه الأنشطة إلى المصارحة. ماذا أعد المتكلم والذين يجلسون للموت؟ ماذا أعددنا؟ أنحن مستعدون الآن لسكرات الموت؟ أحد عندنا في هذا المجلس معه ضمان يعلم متى ينتقل إلى الله؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا إله إلا الله، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المسمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. إلى الله، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. إلى الله، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. وفي كل يوم واعظ الموت يندب، كل يوم يأتينا الموت ويأخذ حبيبا من أحبابنا، ويأخذ عزيزا من إخواننا. هذا هو الموت، لا يرحم صغيرا لصغره، ولا يوقر كبيرا لكبره. الموت أيها الإخوة يأتي إلينا بلا استئذان، ويأخذ الصغير من أحضان أمه وقد التقمت ثديها، ويأخذ التاجر وهو يعد ماله بلا استئذان. لا إله إلا الله. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعاً فما مخبر، وماتوا جميعاً ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور. يا إخواني، إن الموت يهجم علينا ونحن في غفلة، فلا بد أن نستعد له. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. وبعد الموت ماذا ننتظر؟ لا بد أن نتوب. يا إخوان نتوب، إلى متى ونحن نسوف التوبة؟ والتوبة يقول أهل العلم أنها على الفور لا على التراخي، يعني تجب نقدا. فكم محاضرة سمعتها يا أخي، وكم خطبة جمعة، وكم شريط، وكم من موعظة، وكم رأيت الجنائز، وكم صليت عليها، وكم أودعتها في رمس من الأرض مظلم. أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ فتحتاط وتهتم كأني بك تنغط إلى القبر وتنحط، وقد أسلم كره إلى أضيق من سم. هناك الجسم مندود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرًا. فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وجهز مركب السير، وخف من لجة اليم. لذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى الراح بآداب يأتم. إن التوبة تجب ما قبلها، وإن الإسلام يهدم ما قبله، ومن تاب تاب الله عليه. كم عندك من السيئات؟ يا أخي لا يهمك الناس، علاقتك مع الله لا يهمك المخلوقين، أصلح علاقتك مع الله، والله الذي لا إله غيره وهو الذي يرانا ويسمع نداءنا ويعلم سرنا ونجوانا، والله إنه كريم حليم، يغفر الذنب العظيم، يجيب المضطر ويكشف الضر ويغفر الذنب، إنه يبدل السيئات إلى حسنات، كريم حليم، واحد أحد، فرد صمد. المطلوب انكسر بين يديه وانطرح بين يديه واسأله باسمك باسمه الأعظم وقل يا الله، وقع الفاس في الراس، وأوجدتني بلا استشارة ولا استئذان أمام الأمر الواقع أن الآن يعني لابد نستقيم ونتوب. الأمر ما يحتاج إلى تفكير أتوب أو لا، رغم أنوفنا نتوب، وإن لم نتوب فلنجلس مع الشيطان في الدنيا إلى أن نحشر معه في النار، وإن تبنا فأبشروا بروح وريحان في الدنيا ولذة إيمان، ولا إله إلا الله عند الموت، وقبر روضة من الجنة، ومحشر في عرصات القيامة تتلقاهم الملائكة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يدخلون دار الأفراح، الله يجعلنا وإياكم منهم. فتب يا عبد الله وانطلق من منطلق ذلك الرجل الذي ثبت في الصحيح أنه قتل 99 نفس، أنت ما قتلت إلا نفس واحدة وهي نفس العاصي، يقتل نفسه وهو لا يشعر ويموت موتا بطيئا. فأقول رجل قتل 99 نفسا فإذا به يريد التوبة، فيسأل فيدل على عابد، وما أحوجنا إلى العلماء وأن نضع أقدامنا عند أهل العلم، فإذا به يسأل هذا العابد ويقول قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة. فكمل به 100، فسأل عن أعلم أهل الدنيا أو الأرض، فدل على العالم، فسأله فقال العالم الذي يتكلم بنور من الله ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن هناك شرط، أنت في أرض سوء ولا بد أن تخرج منها وتنتقل من أرضك الذي تلطخت فيها 100 نفس وتلطخت يداك بالجريمة، اذهب إلى أرض فلان آل فلان فإنهم يعبدون الله فاعبد ربك معهم. تصوروا هذه الكرامة، والأولياء لهم كرامات من الله. فلما تحرك مقبلا غير مدبر تائبا إلى الله، فلما انتصف في الطريق قبض الله روحه، مات، ما صلى ولا زكى ولا حج، ولكنه ذاهب يريد التوبة، تائب إلى الله، لأننا نغفل عن كلمة الله، ما دمت إلى الله وعلم الله صدقك فأبشر بالخير، حتى لو مت ولم تعمل عملا صالحا من يوم تدخل في التوحيد ثم تموت أنت أجرك وقع على الله، فأبشر يرجى لك خير. فإذا بهذا يموت في الطريق، فتنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه جاء مقبلا وتائبا، وقالت ملائكة العذاب إنه ما فعل خيرا قط. فأنزل الله كرامة لهذا الولي، ملك أو ملك على هيئة رجل يحكم بين الملائكة، فقال قيسوا بين الأرضين. فلما قاسوا بين الأرضين، بين أرض السوء التي جاء منها وأرض الخير التي ذهب إليها، فإذا به إلى أرض الخير شبر. وفي رواية أن الله أوحى للأرض أن تتحرك، لا إله إلا الله يا أخوان، أرض لا تتحرك، من الذي حركها؟ الله حرك الموحدين، كما قطع، كما سلب من السكين خاصية القطع وهي تقطع، لماذا لم تقطع رقبة إسماعيل في خدمة أهل التوحيد؟ ولماذا البحر لم يغرق موسى وهو يغرق في خدمة أهل التوحيد؟ ولماذا العصا أصبحت حية في خدمة أهل الدين والتوحيد؟ ولماذا النار التي تحرق لم تحرق إبراهيم في خدمة أهل التوحيد؟ فلماذا نتردد ما دمنا نعلم أننا إذا تبنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. نكمل ولا خلاص؟ والله إني أحبكم كلكم، ما يغشى هذه المجالس إلا الموفقون، ما يجي هذه المجالس إلا الموفقون أهل الفضل والخير. فأبشر، أبشروا، الله الله فوق عرشه يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم جبريل صاحب 600 جناح بجناح واحد قلب قرى اللوطية بأكملها، ويباهي بكم إسرافيل، ويباهي بكم ميكائيل، ويباهي بكم حملة العرش 8، لأنكم جلستم تذكرونه فيذكركم سبحانه. أعود إلى تلك المرأة، يقول قائل: أنا وين أتوب؟ أنا زنيت، أنا سرقت، أنا فعلت، أنا أكلت المخدرات، أنا سافرت إلى الخارج وعصيت الله هناك، أنا أخذت أمي وآذيت أبي. نقول: أنت ما تدري من هو الله. الله هو الله الكريم، الكريم، الكريم، الذي يقول: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. الله الذي يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. الله الذي يقول عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عليك ملايين حسن سيئات، والله إن الله يبدلها حسنات. أنت تتعامل مع الكريم، أنت لست تتعامل مع المخلوق. اسمع تلك المرأة، أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قالت: يا رسول الله طهرني فقد زنيت. قال: أبك جنون؟ قالت: إن ولد الزنا يتحرك في بطني فطهرني. استعجلت، تريد تطهير الدنيا، تريد أن تأخذ هذه الجزاء من جنس العمل، ولو استترت بستر الله لسترها الله، ولكنها أرادت، رضي الله عنها من خوفها من الله، أرادت أن تتطهر في الدنيا. فإذا بها رضي الله عنها يقول الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، تراكم كلكم في حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام، لولا بعثتي عليه الصلاة والسلام ما جلست أنا وأنتم على قال الله وقال رسول، كان جلسنا نطوب بصنم أو نذبح لغير الله. اللهم صل على نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه، وارحم محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وجهه عنا خير الجزاء. فأقول أيها الإخوة، قال: اذهبي حتى تلدي. كم شهر يا إخوان؟ 9 أشهر، ولا أخذ عليها كفيل، ولا كفيل غارم، ولا شهد عليها، يبغى يسترها، لكن المعصية تلسع قلبها. فجلست 9 أشهر حتى ولدت، وجاءت به في المهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: ها أنا ذا قد ولد، فطهرني يا رسول الله. الولد ما له ذنب، قال الرسول الرحيم عليه الصلاة والسلام: اذهبي به حتى تفطمي. كم الفطام يا اخوان؟ سنتين غير التسع شهور. فذهبت ترضعه والمعصية تلسع قلبها سنتين، فلما فطمته أتت بعلامة الفطام حتى لا يردها النبي، وفي يده خبزة. قالت: ها أنا ذا قد جئت يا رسول الله، وها أنا ذا قد فطمته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الرحيم: من يقفل هذا وهو معي في الجنة كاتي، صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال: شدوا عليها ثيابها وحفروا لها حفرة حتى لا يظهر لها عورة، ثم بدأوا يرجمونها حداً من حدود الله، لأنها محصنة متزوجة. فاقترب منها خالد ورماها، فسال الدم على ثوب خالد، فقال: لعنك الله أو أخزاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد لا تلعنها، فوالذي نفسي بيده، إني رأيتها تنغمس في أنهار الجنة. الله أكبر يا أخوان، إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، رضي الله عنها وأرضاها. هذه هي التائبة، وهذا محمد بن حبيب يحضر مجلس الحسن، فتقع موعظة الحسن رحمه الله في قلبه، فيتوب ويتصدق ب40,000 درهم. تصدق بها على 4 دفعات. الأولى قال: يا رب اشتريت نفسي منك ب10,000. باع نفسه لله، ثم دفع 10,000 أخرى وقال: هذه شكراً لله، شكراً لك يا رب أن وفقتني لأن أشتري نفسي منك. ثم دفع 10,000 ثالثة وقال: يا رب إن لم تتقبل مني الأولى ولم تتقبل مني الثانية فتقبل مني 10,000 ثالثة. ثم تصدق ب10,000 رابعة وقال: يا رب هذه إن قبلت مني الثالثة شكراً لك على قبولك، رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الإخوة، وذلك الرجل قاطع الطريق الذي يسمى الفضيل بن عياض يقطع الطريق. فلا تستغرب يا أخوان إذا شفت شاب أحواله أحوال ثم تاب، سمع موعظة من خلال منبر مسجد أو من خلال منارة محدث أو من خلال شريط. لا تستغرب، الناس يحبون الخير. هل أنت تظن إنك أنت اللي تحب الله وحدك؟ الناس يحبون الله لكن مقل ومستكثر، ناس يحبون الله فأروا الله من أنفسهم خيرا، وناس نطيحة وما أكل السبع فيحتاجون إلى من يأتي بهم ويرفع من معنوياتهم وعندهم الاستعداد للتوبة. فهذا الفضيل قاطع طريق نص سروق، فإذا به يسمع القرآن، يسمع قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنا وأنت هذه الليلة نعتبر أنفسنا شراق مثل الفضيل ونسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فنتوب أيها الإخوة ونقول: آن لنا يا ربنا أن نتوب. وهذا بشر الحافي صاحب ليالي حمراء، له قصر وله خدن وعنده الشراب والمغنيات، فإذا إبراهيم بن أدهم يمر فإذا الغناء من خلال القصر. كثير من الناس يقول: لا شاف أحد من الشباب قال الله يجعله عمود يضربه لين يموت. لا، إذا مات يموت على ذا المعصية، أين الرحمة؟ الله يحرق ذا العصاة ذا المجرمين؟ لا، قل الله يهديهم، الله يصلحهم. هذول سيف تضربه لأعداء الإسلام، هذول أخواننا هذول يقولون مثل الخشم لا ضربت سالة العين، ما تعلو العين على الحاجة. فإذا به يطرق الباب، فلما طرق الباب فتحت الجارية، قال: هذا بيت من؟ قالت: بيت عمي بشر. قال: بشر بشر بشر هذا، وهو بشر بالحارث، بشر هذا حر ولا عبد؟ قالت: لا، عمي بشر حر سيد. قال: صدقتي، إذ لو كان عبدا ما عصى سيده ومولاه. فإذا به يمشي والجارية تدخل فيسألها، فإذا بها تقول له: إنه سأل كيت وكيت، وقلت له كيت وكيت. فخرج حافيا يطرد إبراهيم ويقول: بل أنا عبد لله، بل أنا عبد لله. فسمي بشر الحافي، فأصبح من زهاد الدنيا. فيقال له يعاتب: ليه ما تلبس النعال؟ قال: توبتي نزلت وأنا حافي ولا عاد أبغى النعال. عادك زهاده واجتهد، الله يرحمه ويسكن الجنة. فأقول أيها الإخوة: الله الله، أن نتوب، نتوب إلى متى عاد؟ ما ملينا من المعاصي، ما طفشنا، ما جربنا كلش. خلونا نجرب الهداية، فيها لذة. ترى اللي ما عرف للصقر يشويه، والله يا إخوان. فالله الله الله الله، أن نتلذذ بطعم التوبة وطعم الإنابة وطعم الهداية، فلها طعم خاص لا يعرفه إلا أهل الليل. قلت لليل: هل في جوفك سر عامر بالحديث والأخبار؟ قال: ما رأيت في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. يوم أن يخلو الإنسان ركعتين دمعتين الساعة ثنتين مع ملك الملوك، ما أجملها وما ألذها. فيا أخوان، الله الله، إخوانكم وأحبابكم تعبوا، وأسأل الله باسمه الأعظم ألا يحرم من قام على هذا. وأخص بالشكر الله سبحانه، ثم خادم الحرمين الله يحرمه عن النار من يسمع، الذي دعم، فجزاه الله خير، دعم، هو أبونا يا إخوان، دعم هذا المكان، ومثل ما شفتوا تعبوا وقدموا الإخوان، فجزاهم الله خير على ما قدموا. وأسأل الله ألا يحرم كل من سعى وكل من قدم وكل من حضر وكل من شارك وكل من بذل، فأسأل الله ألا يحرمنا فضله، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا دائما على طاعتك، واجمعنا في الآخرة في دار كرامتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وأختم بهذه القصيدة، يقول: ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدونا، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ ترى هل ترجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا. نكمل ولا خلاص؟ لا أحب أن أطيل فقط. الله يمسيكم بالخير. ما سمعت. الله يمسيكم بالخير. شوي شوي عاد. هذا واحد راح الدعوة في بلد خارجي، فلما رأى شباب الأمة فإذا بهم إلا من رحم الله بالسلاسل والجير فريند، جير مو بجير سيارة، جير فريند يسمونها جير فريند، كل واحد مع صديقة، قال اجمعوا لي الشباب، فجمعوا له ما استطاعوا من الشباب، وقال يا شباب، في رجل عنده غنم جلكم الله والشعير غلى والمطر ما نزل، الله يجيب الغيث، والجوازات شددت لازم كفيل، واللي على كفالتك ما يرضى إلا بلف، وش الحل؟ قال أبحاول أوفر بقدر ما أستطيع وأجيب لي كلب أجلكم الله وربيه يسرح بالغنم ويرجع الغنم بدون هذا، فجاب كلب صغير ورباه وعاش مع الغنم وتأثر بالغنم وصار ياكل مع الغنم، كلب وياكل شعير وياكل تبن أجلكم الله. يوم من الأيام الغنم كانت وين؟ ترعى في البر، والكلب وين؟ معها. طلع فجأة كلب كبير يسمونه جعري، تعرفونه، يوم طلع الغنم قرطت في ثيابها، عفوا ما عليها ثياب، الغنم قرطت في ثيابها وانحاشت، المهم انها زبنت وين؟ الخيمة والوايد. الكلب السوى هو الأول، تعجب هذا الكلب، قال هاي يا ولد وين؟ قال نعم وش تبغى؟ قال يا أخي الغنم تنحاش مني صحيح ما في مشكلة، خافت، لكن أنت تنحاش مني ليش؟ قال تبغى تأكلني؟ قال الرجال مضيع، يا أخي أنت كلب كيف أكلك؟ أنت أخوي. قال لا أنا خروف، أثري مسكين، ما درى أنه يا أخواني ها؟ كلب أو أسد فيه الوفاء فيه العزة ملك، فإذا به يترجى ويقول طالبك عطني فرصة أتكلم. الشباب الآن عرفوا مقصده فبدأوا يبكون، لأنهم فعلا بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء، الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء، لا عزة إلا بالدين، عزتنا بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيرها ذلنا الله. وأضرب مثل آخر، أمثلة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقولون فيه واحد كلما حدثوا عليه بالأحاديث والآيات قال أنتم مطاوعة فاضين، يا أخي من فاضين؟ إن والله مسؤولين والله بيسألنا، وهذه الحياة ما يبعبث، الله يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما يترك سدى، الإنسان بيسأل وبيموت وبيلقى الله وبيحشر، ماذا أعد لهذا؟ قال يا شيخ بلا كلام، بعض الناس مطموس على قلبه، يعني ما عنده استعداد يقبل، الله لا يجعلنا منهم يا إخوان. قالوا أنت يا أخي وش تبغى بالضبط؟ اللي تبيه وش هو؟ قال أنا أبغى أهيص، أبغى أنبسط، أبغى أطنخ. قال ما صفة الطنوخ هذه والبسط وهز الوسط اللي أنت تقول؟ قال والله أبغى لي نية حلال. قال واحد ثروة من عندي، يا أخوان لا يكمل لا يكمل، عرفت وش هو يبي الماخوذ، أقول كل اللي تبي عندي، وش تبي بس؟ أبشر ببيت تطارد فيه الخيل 3000 متر، وفيه مسبح، وفيه 99 قناة، قلب على كيفك، وفيه بنت على كتاب الله وسنة رسوله، زوجها لك عمرها 16 سنة. أح تهيضوا الشباب، ها الله يعين العزوب، تحككون الله يهدي بوانهم يزوجونهم. وعندك سيارتين، في إكسار خليجي 2001، مراتب جلد، شنطة، هزاز، مواصفات. وعندك شبح فياقرا، يسمونه فياقرا الجديد ده 2001. وعندك أعطيات تقدر ب30,000 شهريا. وعندك خدم وحشم، قال أنتوا هبلتوا بي، وش العلم؟ قالوا لا، بنعطيك إياها، أنت إنسان تحب الدنيا وسوف نعطيك هذه الدنيا كلها، بس عندنا شرط. قال وش الشرط؟ قالوا إن عند الدوار الثاني الآن في مخيم المركز الصيفي، نبغاك تروح على رجليك الجامعة الإمام وترجع. أبغى أسمع منكم، يروح ولا ما يروح؟ يقول ما يروح. قلت والله يروح، يحبي على خشمك، وإيش ما يروح؟ فكر أنت في الجائزة، يروح. راح الرجال، وقعوا عليه شرط إنه يروح ويراقبونه. فلما راح قال واحد عاقل، يا أخوان والله يا في شارع الموتى مدري هنا، والله مصيبة، يصدم يموت تبل شومبه، الرجال بيقطع الخطوط ما هو ملتفت. أنا عندي جائزة، الجائزة جاهزة والمدة قصيرة، جامعة الإمام بعيدة، يا أخواني بعطيه دقيقة بس. قالوا لا تفشلنا، أنت صادق ولا ما أنت بصادق؟ قال لا صادق، الجائزة جاهزة، مرة امسحوها في وجهي ما أعطيت إياها، مرة وعد رجال. قالوا كف يا ولد، تعال ايش عندكم انتوا يا مطاوعه، قوم هونا. قال لا، منا بقول قوم هونا، والله قولوا فعل، لا بغيتونا في النجاه زين. ها وش العلم؟ ما عليك زول، وش العلم؟ قال العلم الرجال ذا يبي يقصر عليك عنوه من جامعه الامام والجائزه جاهزه، دقيقه واحده. قال يوك دقيقه بس. قال والله دقيقه، لحظه شوي. راح وقع موافق، قال موافق على بياض. فلما راح الرجال هذا جاب منقد سمر، جمر أحمر، قال نبي نفرك وجهك في دقيقة ونعطيك الجائزة، يوافق ولا ما يوافق يا أخي؟ ليش ما يوافق؟ نعطيه الدنيا كلها دقيقة، إنه والله داري إن عيونه بتظهر مع الصنقر. إيه يا إخوان، انقلب الآن وعش معي هذا الحدث، عش معي هذا المنظر. الرجل أعطي الدنيا كلها بدقيقة في جمر الدنيا ونار الدنيا، أنت الآن قارن بين ما أعطاك الله وما أمر الله جل وعلا من الأوامر، كم ما أسهلها وما أحسنها. أنت فررت وتركت الدنيا كلها بسبب دقيقة من نار الدنيا، ألا تفر إلى طاعة الله من نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نار قهرها بعيد وحرها شديد، أين العقول يا أخوان؟ إن الإنسان لا يكاد ينتهي عجبه، يوم أن يرانا كالفراش نلقي بأنفسنا في النار ونحن لا نشعر، رضينا أم أبينا. إن المعاصي يقول أهل العلم هي بريد الموت على الكفر، وهذا مثال عقلي آخر خذه. قالوا لرجل حكم عليه في الإعدام، طيروا الرأس ولا خلك من تطير الرأس؟ قالوا عندنا حكمين لك أيها الموقوف، لا ثالث لهما. يقول حاكم من الحكام أو قاضي من القضاة أو رجل من الوجهاء، المهم يقول لهذا الإنسان أنت بين إحدى أمرين، اسمعوا يا إخوان، إما أن نضع وجهك في نار لمدة دقيقة أو نعطيك مسحاه تكسر جبل من جبال خشم العار. ردوا علي يا شباب، ايش اللي ورانا يقول بكسر؟ صحيح، ما رأيكم يا اخوان؟ هل يرضى ان يحط وجهه في النار دقيقة ولا يكسر الجبل؟ طيب، ما زلنا متصلين بالعقل، هل يستطيع يكسر الجبل؟ من حاشم النار صح؟ يكسر الجبل خوفا من النار. طيب، الجبل يا اخوان شله وحط بدله اعمال صالحة، والنار ذي الدقيقة ذي شلها وحط نار الآخرة. الذي فر من نار الدنيا إلى تكسير الجبل وهو لا يستطيع، ألا يفر من نار الآخرة إلى الطاعات وهو يستطيع؟ فهمتوا؟ إذا ترى الكورة في مرماكم، لأن غد نهز روسنا، بس ما دمنا نفر من نار لمدة دقيقة لتكسير جبل ونحن لا نستطيع، فلنفر إلى طاعة الله من نار الآخرة ونحن نستطيع. خلاص، واحد تمشى فإذا به في البر يظهر عليه سبع، قيل أسد قيل جعلي قيل نمر، روايات فيها الضعيف وفيها الموضوع، وتقبلوها بقبول حسن وأنبتوها في قلوبكم نباتا حسنا، وأسأل الله ينفعكم بها. أقول اتمشى ساج الرجال في ذا البران، فإذا بالسبع يخرج عليه. يوم خرج عليه عض في ثيابه وفر، إلى وين؟ إلى بئر مهب بعيد تمن. فلما وصل إلى البئر فإذا السبع قد وصل إليه، فرمى بنفسه في البئر وتعلق في الرشاء. تعرفون الرشاء؟ الحبل الذي يزعب به الماء، يطلع منه الماء من البير. فلما أراد أن ينزل للماء فإذا حية فاتحة فاها، فاغرة فاها، يعني فاتحة ذمها، حية يسمونها هيب كبيرة موتنا حمر، ويتعلق الرجال في الحبل. السبع أو الأسد من فوق يزأر، والحية من تحت تنفخ، وهو متعلق في الحبل. يقول يوم قعد شوي فإذا فارين أسود وفار أبيض، فإذا بالفار الأسود والأبيض يأكلون الحبل. انتبهوا، ترى ذي أدلة بعد، ها. فلما بدأوا يأكلون الحبل بينه وبين السبع، تمسك في جيلان البير يدور له مكان يتمسك للحبل، ها، فإذا يده تدخل في جحر فيه عسل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وش هذا؟ يا سلام، عسل، يا لبيه، ويصير ياكل. صاحي ولا ما هو بصاحي؟ ما هو بصاحي. وش نسى يا اخوان؟ يا كثر اللي ناسين الحبل، والله يا كثر اللي الان وكلنا قد نسوا هذا الحبل. قالوا الاسد هو ملك الموت، والحيه التي في البئر هي القبر تنتظرك، والحبل هو عمري وعمرك، والفأر الأسود والأبيض هي الليل والنهار، والعسل الذي أشغلك عن الحبل هو الدنيا. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خذوا هذه الطرفة، أحدهم عنده بقرتين، جاء قناة من قنوات التلفزيون وقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا أن عندك بقرتين ما شاء الله اشتهرت باللبن، فنريد أن نعرفها للمشاهدين. قالت تفضلوا. قال ما شاء الله كم عندك من البقر؟ قال عندي بقرتين سوداء وبيضاء. قال ما شاء الله كم تنتج من اللبن؟ قال أيهن، البقرة السوداء ولا البيضاء؟ قالوا السوداء. قال تنتج 5 لترات لبن. قال طيب والبيضة؟ قال تنتج 5 لترات لبن. عجيب، جزاك الله. طيب كم تشرب من الماء؟ قال أيهن، السودة ولا البيضة؟ قالوا لا، السودة. قال تشرب لها جالون ماء. قالوا طيب والبيضة؟ قال تشرب جالون ماء. ما زال قال طيب كم تاكل من التبن أجلكم الله؟ قال أيهن، السودة ولا البيضة؟ قال السودة. قال تاكلها صرة لبن، لبنة. قال طيب والبيضة؟ قال تاكلها لبن. قال جزاك الله خير على هذا اللقاء الطيب، نستودعك الله، لكن يا أخي عندنا ملاحظة، أنت تقول أيهن والجواب واحد. قال لا، فيه سر. قال وش السر؟ قال السر لأن البقرة السودة لي. قالوا طيب والبيضة؟ قال البيضة لي. ماسكة معه، يا كثر اللي ماسكة معه على المعاصي، ما عنده استعداد يتوب. والله جابوا له الحمودي والجبلان، وجابوا له مطاعم يضحكون يبكون، ما عنده استعداد، مقزز. احمد والله قبل سنين ما نلقى اللي يضحكنا ويوسع صدورنا ويعطينا جواز عشان نهتدي، 500,000 عشان نصلح، الله يعزه بطاعته، عشان نفك الناس من شرنا. لأن اللي يهتدي قسم بالله الشرطة ترتاح منه، والمرور يرتاح منه، وأهله يرتاح منه، ونفسه اللي بين جنبيه ترتاح منه. قال والله مطوع صح، ليه في مطوع غلط؟ قال يا كثرون. قلت الله يهدينا جميعا. فأقول يا إخوان، الله الله يا إخوان، دامه يمدينا، دامه يمدينا، دام النفس يخرج ويدخل. لا تنام ذا الليل إلا بتوبة، لا تنام الليلة إلا ناوي النية أني خلاص بتوب. رح وطق لك ركعتين بتوبة، ثم توض ومصل ومطلب ربي، قل يا رب يا رب يا كريم يا حليم يا واحد يا أحد، أنا عصيتك، لا يخفى عليك سمعي ولا بصري، عصيتك بسمعي وبصري وقلبي، لا يخفى عليك عملي، يا الله ها أنا ذا تبت، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، وأبشر بالخير. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأبشر بالخير. اجعل، لأن الإنسان له ولادتين، ولادة يوم أن ولد من بطن أمه، وولادة يوم أن يهتدي. يقول أحدهم كنا أدلاء حتى أسلم عمر فأعزنا الله، عمر رضي الله عنه، يعني إسلام عمر كان عزة له وللمسلم. فأنت اجعل هدايتك عزة للبيت والأهلك والجماعتك، خلك مثل الشجرة تضرب وتنزل ثمر. أبشروا بالخير، صدقوني يا إخواني، والله أني أحب لكم مثل ما أحب نفسي، والله ما تندمون، والله ما تندمون. الذي يجد لذة الطاعة في قلبه ويسلك هذا السبيل والله ما يندم، قسما بالله. إن يا قلبك إن يرقص طرب يا أخي، كأنك يا أخي مالك الدنيا وما فيها، يمكن ما في جيبك ولا ريال، لكن تجد لذة وطمأنينة. أقول للإخوان يا أخي، إن حالتنا حال وأحوالنا أحوال ومعاصي، ونجد اللذة، كيف لو أننا مستقيمين يعني مثل ما كان الصحابة والتابعين؟ وش بنسوي؟ كان صافحنا الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأطلت عليكم، سامحوني، بيحوا مني قولوا بحنا منك، الله يبيح من الجميع ووفقنا وإياكم، وصلى الله عليه. شكر الله لفضيلة الشيخ طلال بن فالح الدوسري ما قدم وجعله في ميزان حسناته، فلقد أضاء بهذه الكلمات مشاعل بيان في مفهومات الهداية والاستقامة، وعرض لتجارب وقدم توجيهات جميلة مؤثرة، فجزاه الله خيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيطكم علماً بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13,137.